هل يجوز استعمال الصابون في غسل الجنابة؟ نعم يجوز استعمال الصابون في غسل الجنابة، لكن لا ينوي به النظافة، ينوي به رفع الحدث، لأنه لو نفى النظافة لا يرتفع الحدث. لو كانت نيته النظافة فقط لم يرتفع الحدث، فهو ينوي رفع الحدث، ولا مانع أن يغتسل بصابون أيضا مع الماء. نعم بالغسل ورفع ونية رفع الحدث، رفع الحدث أيضا. نعم ما معنى قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم؟ معناه فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أأتوا النساء نساءكم يعني الزوجات حرثكم أن شئتم كيف شئتم، لكن المقصود الحرث يعني موضع الحرث، والمقصود بذلك القبل، لأن القبل هو موضع الحرث، موضع طلب الولد، وليس كما يفهم بعض الناس أن الزوج يأتي زوجته في كل مكان، لا، لأن الله قال فأتوا حرثكم، والحرث هو موضع طلب الولد وهو القبل. نعم. هل تمرير الكف على جميع البدن ثم بعد ذلك لمس قبله أو دبره هل هذا ينقض الوضوء؟ أما اللمس هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لمس مثلا الفرج بالكف فيه خلاف بين أهل العلم، على قول من قال أنه ينقض فيتوضى مرة أخرى، لكن الصحيح أنه لا ينقض إلا إذا مسه بشهوة، الصحيح أن مس الفرج لا ينتقض به الوضوء إلا إذا مسه بشهوة، فإن مسه بشهوة توضى وإلا فلا. نعم. من تقدم لخطبة امرأة ولكن لا يهتم بالصلاة فهل يزوج أم لا؟ إذا كان يترك الصلاة يعني بالكلية لا يزوج، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر، وإن كان لا يتركها بالكلية وإنما يتساهل في بعض الصلوات ويطمع الولي أو المرأة يطمعان في هدايته، لا بأس أن يزوج طمعا في هدايته، أما إذا كان يتركها بالكلية فهذا لا يزوج أبدا. نعم. هل يجوز للرجل أن يقبل أي شيء في جسد زوجته؟ نعم يجوز، إلا الفرج، الفرج بعض الناس الآن يقبل فرج زوجته تقليدا لغير المسلمين، لأن هذا ما كان معروف عند المسلمين أبدا، ولا كان معروف حتى عند العرب في الجاهلية أنه يقبل فرج الزوجة، أما ما عدا ذلك فله أن يستمتع بها في أي مكان، الزوجة يجوز الاستمتاع بها في كل مكان ما عدا الدبر والقبل في أيام الحيض والنفاس، والقبل أثناء الحيض والنفاس لا يجوز الاستمتاع بالزوجة في هذا الأمر. نعم. ما هي كفارة من جامع امرأته في دبرها؟ كفارة ذلك التوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة ويندم على هذا الفعل. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح ثلاثة أو أربعة، الإخلاص فيها لله عز وجل، الثاني الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، الثالث الندم على فعل هذا الذنب كيف يصدر منه، والرابع العزم على أن لا يعود إليه أبدا. نعم. كلمة عن صلة الرحم. كلمة عن صلة الرحم غدا إن شاء الله. انتهت الأسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.